إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لقد اهتم الإسلام بشأن الشباب ودورهم في المجتمع المسلم، ذلك بتربيتهم من الصغر حتى اشتد عودهم وصلحوا للفتوة والقوة وتحمل المسؤولية الشرعية. وقد دل الكتاب وقد الشريعة الإسلامية إلى الأبوين تربية الأبناء والبنات. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وفي أهله، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها. أيها المسلمون، ولا شك أن الأبوين دور فعال في إصلاح الأولاد بتوفيق الله ورحمته، ذلك أن الأسرة هي البنية الأولى التي يتربى فيها الشباب ويتلقون فيها الرعاية والتربية والتوجيه الحسن. أخي المسلم، إن تربية الشباب التربية الصالحة تدور تحتوي على أمور. فأول ذلك وقبل كل شيء حثهم على توحيد الله وتعظيم الله جل وعلا، وتنمية الفطرة الكاملة في نفوسهم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث: ما من مولود إلا يدعى فطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أيها المسلم، يربيهم على تعظيم توحيد الله ويغرس في نفوسهم تعظيم الله وتعظيم شرعه، فيقر في نفوسهم الإيمان بالله أنه رب كل شيء وخالقه، خالق لكله أرضه وسمائه بحاره وجباله وسهوله، وأن الخلق كلهم خلقه لا خالق غيره، وما من دابة بالأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا بالكتاب من شيء. يعظم الله في نفوسهم، وأن الله جل وعلا مستوى عرشه باين من خلقه لولا أسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه جل وعلا معنا في كل معنى، محيط علمه بجميع أحوالنا، لا يخفى عليه شأن أمورنا، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فكلما نشأ على هذه العهد الصحيحة وتربوا عليها وعظموا الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وأن الخلق وأن الرزق بيده، مالك النفع والضر، وأرزاقنا بيده، وكلنا فقراء إليه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أيها المسلم، ثم يربيهم على أداء فرائض الإسلام كالصلاة أولاً، ويخبرهم أهمية الصلاة وأنها أحد وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام وأنها عمود الإسلام، وأنه لا إسلام بلا صلاة، وأن الصلاة من أهم الأعمال. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويخبرهم أن من أسباب دخول النار ترك الصلوات، ولهذا قال الله: ألا للنار إذا قيل لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ويربي من الصلاة الصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والتخلق بكل الأخلاق الفاضلة. ومن ذلك أيضا تأديهم بآداب الإسلام في أحوالهم كلها، فيعلم آداب الإسلام الأكل والشرب والنوم واليقظة من النوم ودخول المسجد والخروج منه وقضاء الحاجة ليغرس في نفوسهم حب الخير والتخلق بأخلاق الإسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المسلم، ومن ذلك أيضا القدوة الصالحة، فإن الأولاد من بنين وبنات يقتدون آثار آبائهم وأمهاتهم، فليكن الأب قدوة صالحة لأبنائه ليتحلى بالصدق والأمانة والعفة والنزاهة في أحواله كلها، وأن يروا منه البر بأمهاتهم وبأمامهم، أن يروا من آبائهم برا بأمهاتهم وبآبائهم وصلة لأرحامهم، فينشأوا معظم الأخلاق الفاضلة. أيها الأب العزيز، كل خلق فتعمله فإن أبنائك يقتدون بك في ذلك، إن رأوا منك صدق الحديث وأداء الأمانة والعفة عن محارم الله، ورأوا منك صدق اللهجة وصدق القول وحسن القول بعيد عن رذائل الأخلاق والأعمال، ارتقفوا آثارك وعملوا مثل ما عملت، فإن الأبناء من الصغر يتربون على أخلاق آبائهم. فكون لكم قدوة لأبنائنا، إذا كنت قدوة صالحة لأبنائنا بالتربية على الخير والصلاح والعفة والنزاهة والبعد عما حرم الله علينا أيها الأب الكريم، إذا رأى أبنائك محاضر الصلوات الخمس وحرص عليها واهتماما بها وإتياء المسجد والمسجد تخلقوا بهذا الخلق العظيم، إذا رأى البنات منهم عفة ونزاهة وسترا وعفة وترفع الرذائل أكثر البنات بأمهاتهن في ذلك. أيها المسلم، فأنت قدوة لأبنائك بالخير والشر، فاتق الله بهم وربي على الخير والهدى، فإنك إن كنت تقول حسنا لهم صالحة في الأقوال والأعمال تأسوا بك، إن رأوا منك بداءة في اللسان سبابا وشتاما وقذفا وقيل وقال، أو رأوا منك فسادا في الأخلاق، أو رأوا منك في محارم الله تأسوا بك. فاحذر أيها المسلم أن تكون قدوة صالحة لأبنائك في الخير والتأسي بك في الأعمال الصالحة. أيها المسلم، وإذا رب الأباء أبناء بناتهم على هذه القيم والأخلاق أنتجوا نتيجة صالحة، وهي الرقابة الذاتية في نفوسهم، فيكون عند الأبناء والبنات رقابة ذاتية في نفوسهم تدعوهم إلى الخير والصلاح وتذكر أعمال الصالحة، فيعرفون الله بأسماء وصفاته وأنه مطلع عليهم وأن علمه محيط بهم في كل أحواله. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد، إن الله بكل شيء عليم. أيها المسلم، نربي أبنائنا على الخوف من الله وتقوى الله، وأن الله جامعنا ليوم لا ريب فيه، ومحاسبنا عن أقوالنا وأعمالنا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم ما عملوا، وأحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. أيها المسلم، احرص على أبنائك، وانظر من يجالسون ومن يخالطون ومن يصاحبون، فاتق الله في ذلك. فإن في زمن كثر فيه الشر والفساد ودعاة الضلال والانحراف عن الحق والهدى، فاحرص على أبنائك، اعلم من يجالسهم ومن يسهرون معه ومن يصاحبهم ومن يخالطهم ومن يسافر معهم، هل هم على خلق قويم وطريق مستقيم؟ يبحثهم على ذلك أو على طريق سيء وخلق سيء، فجنهم ذلك. فإنك فإنهم أمانة في عنقك، فإنهم أمانة في عنقك، فاتق الله فيهم وفي من يصاحبون. إياك والغفلة عنهم، فإن الغفلة عنهم تورث الانحراف عن طريق مستقيم. نحن في زمن الفتن والمصائب وقلة خوف من الله، فلنتق الله في أبنائنا بالتربية والحسنة. أيها المسلم، ولتربية الأسباب، فمن عظمها تجنيبهم ما يخل بالمروءة أو يضعف الإيمان أو القدرة السيئة في الأقوال والأعمال أو الحماس لآراء وهمية وضلالات لا خير فيها. أيها المسلم، إن العتاب الأبناء واللوم الدائم ربما يفرق قبول ذلك، فكن مربيا لهم، آمرا لهم بالخير، مذكرا لهم بين أذان وآيام وأخرى، إياك وأن تضجرهم، بل كن مذكرا لهم، إياك وكالعتاب وكفت الضرب نحو ذلك، بل كن معهم متعاونا حريصا على هدايتهم قدر ما تستطيع، تأدب في أقوالهم، أدب في أفعالهم وأخلاقهم، حثهم على مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. أيها المسلم، إن الوقت مهم في حياة فرد، فاجعل أبنائك أوقاتهم في الخير والصلاح من قراءة وتعليم وذكر وأمل وخير، وكل أمر يعود عليهم بالخير في حاضرهم ومستقبلهم. احرص عليهم على أن يحفظ أوقاتهم ويستغلوها بالخير ولا يستغلوها بالسوء والفساد. أيها الأب الكريم، أي نزاع بينك وبين زوجتك فاتق الله في ذلك، وإياك أن يسمع شباب أبناؤك منك وبناتك نزاعك مع أمهم وخصامك مع أمهم، فإن هذا يحدث في قلوبهم بغضا لأحد أبوين وموقفا سيئا من أحد أبوين، فاتق الله في ذلك. أي نقاش بينك وبين امرأتك اجعل هذا النقاش سريا، لا يسمعك الأولاد والبنات، فإنه إن سمعوا هذا الخلافات وسمعوا هذا التناقض أدى إلى شيء في نفوسهم، فكرهوا أمهاتهم وآبائهم. احرص على تضييق الخلاف بينك وامرأتك والنقاش في موضع خفي عن أولادك، احرص على أن لا يسمع الأبناء منك كلمات سيئة نحو أمهم أو يسمعوا من أمهم أو يسمعوا من أمهم كلمات سيئة نحو أبيهم، احرص على أن تكون الأمور والاختلافات محاط بالسرية التامة حتى لا يتأثر الأبناء والأمهات والبنات بهذا النزاع والخصام، فإن كثيرا من هذه النزاعات والخصامات تلقي في نوم الشباب قد حدث نزاع في نفوسهم ويتربون على أمور لا يحبط عقباها. فهل أخي المسلم على أن لا يكون النزاع بارزا بينك وبين امرأتك أمام أطفالك، اجعله في موضع بين أطفالك، يجعل أطفال يشعرون بأن بينكم وبين أمهم التعام وعلاقة قوية متينة لا تتصد جعورها. أيها المسلم، إن العدل من الأولاد أمر واجب، والتفريق بينهم مما يضرب عداوة وضعف بنفوسهم. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإن العدل بينهم في العقاب وفي المحبة وفي الإقبال والسلام يجعل الجميع ينظرون نظرا الاحترام والإكرام. وإن فضلت بعض على بعض أحدثت في نفوسهم شرا وحقد بعض على بعض، اتق الله بنفسك. ربما تكون زوجات أحب الأخرى لكن إياك وإياك أن تفضل أبناء بعض على بعض، اجعلهم جميعا في منظر سري حد سواء في العطية وفي التوجه وفي المحافظة، ليشعروا جميعا أنك أب رحيم بهم، محبا لهم جميعا ومقدرا جميعا. إياك يشعروا منك بأنك ضد أحد منهم، ويهدى البغضاء في نفوسهم وحقد عليك وعلى أهلهم حاضر ومستقبلا. احرص على الوسيط الرحيم واجتماع الكلمة وتعليم الخير. أسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أخي المسلم، تمسك بأحكام دينك واعتقد المعاقيد الصحيحة، وتحل بالأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة لتكون من حقا. أخي الشاب المسلم، إياك والانسياق وراء الإشاعات والأكاذيب والأراجيف التي لا خير فيها ولا تملأ القلوب حقدا وبغضاء على المجتمع المسلم. أيها الشاب المسلم، احرص على البعد عما يدعوك إلى خروج على ولاة أمرك أو السعي والخروج مع تلك الفئات المضطربة المختلفة والمناهج السياسية المضطربة التي لا تعلم خيرها من شرها. فاتق الله والزم أبويك والزم دينك والزم طاعة الأبوين، وإياك والخروج مع هذه الفئات المختلفة المضطربة التي لا تعلم حقيقة أمرها ولا تفهم حقيقة أمرها، بل واقع شر وبلاء وحقد وسفك للدماء وتشتيت للكلمة وفوضى بين المجتمع المسلم. أيها الشاب المسلم، من يدعوك إلى الخروج إلى هذه الفئات فاتق الله واعلم أنه غاش لك خائن لك ليس مناصحا لك، لأن الخروج مع هذه الفئة المختلفة المضطربة المتناقضة التي لا تعلم حال أهلها، بل الغالب عليها أنها بيئات فاسدة ومجتمع سيئة وتخضع لتعاليم أعداء الإسلام الذين يسعون بشبابنا وانحلال أخلاقهم والقضاء على معتقدهم السليم. لأن شباب المسلم متى انحرف عن عقيدته وأخلاقه سهل القضاء عليه والاستيلاء عليه. أما الأمة بأخلاقها وقيمها وأخلاق دينها وثبتها إسلامها لم يسل العدو المخذول أي مسها بسوء. فلنتق الله في أنفسنا وفي ديننا، ولنحذر من دعاة السوء، ولنلزم ولاة أمرنا، ولنتعاون معهم على البر والتقوى، وإيانا وإنسياق لهذه المبادئ والآراء الضالة. كم دمروا بها البلاد وأفسدوا بها العباد خرجوا من ديارهم وأصبح الناس في شر وبلاء من هذه الأفكار السيئة المنحرفة الضالة المضلة. فإياكم وإياهم، فإن دعاة شر كما قال صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أطام القوم فيها. فاتقوا الله يا شباب الإسلام، إياكم والاغترار بهذه المواقع السيئة وما تبثه من دعات مضللة وأفكار سيئة وتغريدات خاطئة منها الكذب والافتراء والقدح بالناس والكذب عليهم وقدرهم ونسبة ما هم براء إليه ما هم براء منه. كل ذلك من الخطأ الفاحش الذي لا خير فيه ولا مصلحة فيه. فلنتق الله في أنفسنا وإياكم الثقة بهذه الأمور، كونوا ثقة بالله جل وعلا وبدين هذا الدين القويم. أما هذه المواقع السيئة فليس مواقع صدق ولكنها مواقع افتراء وكذب ودجل وضلال. نسأل الله السلامة والعافية. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي